الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يخذل الشرك والمشركين، وأتوب إليه وأستغفره وأسأله التوفيق لكل ما يحبه ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه ولا مناوئ له في علو شانه. سبحانه الملك ملكه والأمر أمره والحكم حكمه، سبحانه على فقهر وبطن فخبر وحكم فعدل وهو على كل شيء قدير. يا ربي إني أويت لكل مأوى في الحياة فما وجدت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجى سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، بعثه للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم اجزه عما خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب إلى كل القلوب، فإن صنائع معروفه طوقت رقابنا، وثمرات جهاده هي التي رسمت للأمة طريق النجاة. إن الحكمة تقول: من علمني حرفا حفظت له ودا وصرت له عبدا، فكيف بمن هيأ للأمة أمر رشدها؟ فكيف بمن هيأ للأمة أمر رشدها ورسم لها طريق الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة؟ لا شك أن دينه في رقابنا ضخم، وجميله في أفئدتنا مغروس، فكيف ترد الأمة الجميل لصاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام؟ إن الأمة وللأسف ابتعدت كثيراً كثيراً عن الخط البياني الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصل الأمة إلى شاطئ النجاة. ولما ابتعدت الأمة ذاقت الأمرين، فهانت على نفسها وأصبح بأسهم بينهم، وهانت على الناس، هانت على نفسها فأصبح بأسهم بينهم وهانت على الناس. ويوم تعود الأمة إلى ذلك الخط البياني الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بحسن التأسي به وصدق اتباعه صلى الله عليه وسلم، ساعتها وفقط سوف يعود للأمة عزها ومجدها، وسوف يعود للحياة صفاؤها ونقاؤها. سوف يعود للأمة عزها ومجدها، وسوف يعود للحياة صفاؤها ونقاؤها. لقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 عاما في جلال يبهر الألباب ويأسر القلوب. 63 عاما بارك الله في عمر صاحبها صلى الله عليه وسلم، فأنشأ خير أمة، وأقام أعدل دولة، وربى أفضل جيل، وانتصر على الوثنية الكافرة، وأدب اليهودية الغادرة، وورث أمته بعد كتاب الله سنة هادية وسيرة جامعة. لقد كانت حياته عليه الصلاة والسلام ولا تزال كتابا مفتوحا مقروئا، حياة واضحة مقروئة من المهد إلى الممات، فليس على يوم من أيام حياته ستر أو حجاب، ليس على يوم من أيام حياته عليه الصلاة والسلام ستر أو حجاب. كل كلمة قالها، كل خطوة مشاها، كل دمعة تحدرت من مآقيه، كل بسمة ارتسمت على وجهه عليه الصلاة والسلام، بل كل أحلامه وأمانيه وخاطرات نفسه من أول يوم أهل فيه على الدنيا كانت حقا للناس جميعا أن يعرفوها ويتعرفوا عليها. فأي معلم كان عليه الصلاة والسلام؟ ألا إن الذين بهرتهم عظمته لمعذورون، وإن الذين افتدوه بأرواحهم لهم الرابحون. ومهما تتبارى القرائح والأقلام متحدثة عنه عليه الصلاة والسلام أو عازفة أناشيد عظمته، فستظل جميعاً كأن لم تبرح مكانها ولم تحرك بالقول لسانها. 63 عاماً عاشها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان القدوة والمثل الأعلى في كل شيء. قبل أن يدعو الناس إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل بتعاليمه ووصاياه، كان القدوة عليه الصلاة والسلام. فعاش بين قريش 40 عاما قبل الرسالة وهم يدعونه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وهم يدعونه بينهم بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. ولذا فإن قريشا على الرغم من أنها رفضت أن تعترف بالإسلام دينا وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا، إلا أنها لم تستطع يوما أن تقول بأن محمدا كذب مرة أو خان مرة أو غدر مرة أو كشف عورة أو خفر ذمة أو قطع رحما أو تخلى عن مروءة. ما استطاعوا أن يقولوا شيئا من هذا عنه عليه الصلاة والسلام، ما استطاعوا، لأنهم رأوا رأي العين كل فضائله ومزاياه، رأوا صدقه وأمانته، رأوا طهره وعفته واستقامته، رأوا عقله وبيانه، رأوا سموه وحنانه، رأوه عليه الصلاة والسلام، فمدحه ربه وإنك لعلى خلق عظيم. مدحه رب العالمين فقال وإنك لعلى خلق عظيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان القدوة في الجيل الأول والأجيال التي تلته ارتفعت راية الأمة وعزت وانتصرت في كل ميدان، لأن القدوة كان رسول الله، لأن القدوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادت الأمة اليوم أن يعود إليها مجدها وعزها فعليها أن تقتدي به صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس قلبا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. يقول ناعته: لم تر العيون قبله مثله ولا بعده عليه الصلاة والسلام. إذا تكلم سما وعلاه البهاء، وإن صمت فعليه الوقار عليه الصلاة والسلام. يتلألأ النور في وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كان القمر فيها مكتملا، يعني بدرا. قال: فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى البدر، فإذا وجه رسول الله أتم من البدر صلوات ربي وسلامه عليه. كان أشجع الناس قلبا عليه الصلاة والسلام. قال الفضيل بن عياض: فزع أهل المدينة ليلة، فأسرع ناس قبالة الصوت ليستبرئوا الخبر، فإذا برسول الله قد سبقهم واستبرأ الخبر، ثم عاد إلى أهل المدينة يقول لهم: لن تراعوا لن تراعوا. إن أكثر الناس شهامة ومروءة، إن أكثر الناس شهامة ومروءة هو أسرعهم نجدة وإجابة للصريخ. وأمتنا اليوم تصرخ وتستغيث. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم أصحابه ويتأخر، بل يتقدم الصفوف كلها. يقول علي رضي الله عنه: كنا إذا حميت الحرب واشتد الوطيس واحمرت الحدق نتقي برسول الله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ذلك لأن التربية بالقدوة هي الأصل. إن التربية الحقيقية ليست بالتعاليم ولا بالوصايا ولا بالكلمات، وإنما بالفعل والعمل. هذه القدوة الحقيقية، وقد كانها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة ومثلا أعلى قبل أن يدعو الناس بالتعاليم والوصايا. لقد كان ثابتا على مبدئه لا يتزحزح عليه الصلاة والسلام. جاءته قريش ليتنازل عن شيء من عقيدته أو يلتقي بهم في منتصف الطريق، فأبى عليه الصلاة والسلام وقال رب العالمين في حق نبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لقد جاءت قريش تقول لرسول الله: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اعبد إلهنا سنة ونحن نعبد إلهك سنة. لقد أرادوا أن يجعلوه يتنازل عن شيء من الحق الذي آمن به ويدعو الناس إليه، لكن الباطل لا يلتقي مع الحق في منتصف الطريق، ولا مفاوضات في قصة العقيدة لأنها أساس الدين وأصله. فنزل قول رب العالمين: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. اشتد أذى قريش لما أرادت قريش أن تنزل الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورب العالمين جعل أبا طالب سببا في نصرة نبيه ودفع الأذى عنه، جعله رب العالمين سببا. أرسلت قريش وفدا رفيع المستوى إلى أبي طالب، قالوا: يا أبا طالب، إنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تن، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه. وانطلق أبو طالب إلى ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا ابن أخي، إن القوم قد جاءوني وكلموني في أمرك، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. إن الرجل الذي كان يقف بجواره عمه أبو طالب يبدو وكأنه سيتخلى عنه، فيا ترى ماذا سيصنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لقد عاش طيلة حياته عليه الصلاة والسلام مصراً على المضي في طريق الدعوة إلى نهايته، وليكن في ذلك ما يكون. فلم يتلعثم في الجواب ولم يبحث عن الكلمات عليه الصلاة والسلام، فلقن البشرية كل كلها، ولقن أتباعه والأمة لتقتدي به درسا في ثباتها على مبدئها. قال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وساعتها رد إلى أبي طالب كل إبائه وعزمه، وأمسك بكلتا يديه على يمين ابن أخيه وقال له: يا ابن أخي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. وأنشد قائلا: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لقد كان أشجع الناس قلبا عليه الصلاة والسلام، والجيل الذي رباه وحمل المشاعل من خلفه ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم، فخاضوا حياتهم وحروبهم متوكلين على الله معدين للأمر عدته وأعدوا لهم ما استطعتم. فخاضوا حروبا وهم 40,000 أمام 200,000، ونصرهم رب العالمين سبحانه، لأن القدوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام، لا يبخل بما في يده صلى الله عليه وسلم، ما سئل إلا أعطى. يقول جابر بن عبد الله: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا. وكان يقول لبلال: أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. في مرض وفاته كلما أفاق يسأل عن الدراهم السبع التي في بيته صلى الله عليه وسلم: هل أنفقتموها؟ ما بخل بشيء، وما سئل إلا أعطى، عليه صلوات ربي وسلامه عليه. حتى قال فيه القائل: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. حتى قبل البعثة، صلى الله عليه وسلم كان دأبه أن يساعد الناس وأن يعينهم وأن يكون في حوائجهم وأن يصنع المعروف وأن يسدي الجميل وأن يبذل الخير صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا لما نزل عليه الوحي وذهب إلى بيته يرتعد قائلا خائفا: زملوني زملوني، فضمته خديجة إلى صدرها وواسته بنفسها ومالها وقالت له: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الأمة عمليا معنى التحاب والتقارب والتكافل فيما بينهم، فربى أمة هي كالجسد الواحد، ربى أمة من أقصاها إلى أقصاها كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كانت أمة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ولذا ارتفعت رايتها وعزت لما كانت كالجسد الواحد. على عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي السنة 18 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا العام يعرف في التاريخ بعام الرمادة، ذلك أنه أصاب الناس قحط شديد وعزت اللقمة واشتد الجوع وكاد الناس أن يموتوا جوعا وكادت المواشي كذلك أن تموت جوعا. وسمي ذلك العام بعام الرمادة لأن الريح كانت تسفي رمادا، وهكذا كانت نازلة كبرى بالمسلمين في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام، في العاصمة، في مقر العاصمة ومقر الخلافة الذي فيه عمر. ليس فقط في المدينة، بل ضرب الجوع القحط، ضرب القحط الأنحاء المجاورة، فخرج الناس من البوادي إلى أين؟ إلى أين الذين يذهبون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخليفة أن يجد لهم مخرجا، أن يقدم لهم حلا، فتحرك الناس من البوادي تجاه مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا 60,000. 60,000 تحركوا إلى مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعد عمر للأمر عدته، وأعد عمر رضي الله للأمر عدته، فصنع اللجان وأقيمت المعسكرات وقدم الناس، لكن عمر رضي الله عنه ساعتها علمهم رسول الله أن الأمة جميعا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فأرسل إلى واليه على مصر عمرو بن العاص، وإلى واليه على الشام معاوية بن أبي سفيان، وإلى العراق إلى أبي عبيدة بن الجراح، كتب رسالة، أرسل رسالة قال فيها لعمرو بن العاص: يا عمرو بعد السلام، أما بعد، أتراني هالكا ومن قبلي، أتراني هالكا ومن قبلي، وتعيش أنت ومن معك منعما، فالغوث الغوث والعجل العجل. كانت الأمة يربط بينها رباط وثيق من الإيمان والتقوى والحب والتعاون على البر والتقوى. كانت أمة صنعها رسول الله كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يشعر المسلم في أقصى الشرق بآلام أخيه في أقصى الغرب. هذا هو ديننا. فجمع عمرو بن العاص أهل مصر وقرأ رسالة عمر عليهم، فسالت العيون تبكي، وقال: أرسل عمر رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أما بعد، فيا أمير المؤمنين، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، قافلة محملة بالأقص والسمن والزيت، أولها عندك في مدينة الرسول وآخرها عندي. هذا هو الجسد الواحد. يوم كانت الأمة لا تحول بينها الفواصل الجغرافية، أما لما أصبحت الفواصل الجغرافية حائلا دون مشاعر الأخوة، ذقنا ما ذقنا. فأرسل عمرو 1,000 بعير محملة، و20 سفينة، و5,000 كساء، وأرسل معاوية من الشام 3,000 بعير محملة بما يحتاجه المسلمون، وأرسل أبو عبيدة من العراق 4,000. وهكذا تكاتف الجميع، فانجلت الأزمة بأمر رب العالمين سبحانه، لما كان المسلمون يداً واحدة على من سواهم. ذلك كله لأن القدوة في حياتهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان القدوة رسول الله. فأراد سعد بن الربيع أن يشاطر نصف ماله لأخيه عبد الرحمن، كان القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه، كان القدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهديت إلى فقير منهم رأس شاة، فأرسل بها إلى من هو أفقر منه، وأرسل الأفقر إلى من هو أفقر منه، فدارت على 7 بيوت ثم عادت إلى الأول، لأن القدوة كان رسول الله. في معركة اليرموك وفي خيمة واحدة أكثر من 20 شخصا كلهم في لحظات الموت في ساعة الحشرجة، وأحدهم يشتهي الماء فيطلبه، فلما جيء إليه بالماء إذا من بجواره يتأوه، فقال: أرسلوا بالماء إلى أخي فهو أحوج بالماء مني. وإذا بالذي بعده يتأوه، فمر الماء حتى وصل إلى آخرهم وهو يقول: ردوا الماء على إخوتي. فوجدوا إلى الأول فوجدوه مات، والثاني فوجدوه مات، ماتوا جميعا ولم يشربوا، لأنهم كانوا على موعد هناك ليشربوا من يد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ذلك لأن القدوة في حياتهم رسول الله. فيا ترى هل القدوة اليوم في حياتنا رسول الله فأين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لقد استطاع الاتحاد الأوروبي أن يذيب الفواصل الجغرافية فيما بينه، أن يوحد عملته، أن يتكاتف، فأين نحن؟ أين أمة الإسلام؟ القطار يخرج من فيينا إلى لندن إلى باريس إلى إلى إلى، أين نحن؟ أين أمة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هكذا أيها الإخوة ينبغي أن يكون القدوة في حياتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عدلاً لا يجور في حكم أبداً عليه الصلاة والسلام، عدلاً لأن العدل اسم من أسماء الله تعالى، فهو العدل سبحانه. كان عدلاً لا يجور في حكم أبداً. في يوم في بعد فتح مكة سرقت امرأة من بني مخزوم، سرقت امرأة من بني مخزوم، وثبتت التهمة عليها بالأدلة والبراهين، وقدمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحكم في أمرها، فكان القطع هو الحكم لأن الجريمة ثبتت عليها واعترفت المرأة بها أو ثبتت بالأدلة. لكن بني مخزوم ليسوا قوما عاديين، ليسوا قبيلة هينة من قبائل العرب، إنهم من أشراف العرب ومن سادتهم ومن القبائل المرموقة فيهم. فهل يا ترى سيقطع رسول الله حقا يد امرأة منهم؟ يا للهول ويا للفاجعة في حقهم، ويا للعار الذي سيلحق بهم بآل مخزوم. إننا سوف نقف أمام ذلك الحكم، وسوف نبعث لرسول الله من يشفع عنده أو يتوسط لنا عنده، فلسنا قبيلة هينة الشأن عند العرب. يا ترى من سيختارون ليشفع عند رسول الله وليتوسط عند رسول الله في حد من حدود الله؟ لا شك أنهم لن يستطيعوا أن يذهبوا إلى أبي بكر أو عمر، نعم لن يستطيعوا أن يذهبوا إليهم، فليبحثوا عن شخص آخر هو قريب إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختاروا أسامة بن زيد، وهو الحب بن الحب، أبوه كان حب النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة، وهو الحب بن الحب. أسامة ساعتها في 16 من عمره، لكنه كان قريبا من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه هو الأمثل لأن يختاروه وسيطا ليشفع لهم. وتوجه أسامة يحمل رسالة بني مخزوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله، قالها أمام الناس، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا لله، إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وكان الصحابة على نهجه صلى الله عليه وسلم، ففي عهد الخليفة أبي بكر تأتي فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومعها عمها العباس بن عبد المطلب. لقد دخلوا على الخليفة أبي بكر بعد أن تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى لما ذهبوا إليه؟ لقد ذهبوا إليه يسألونه حقهم في ميراث أبيهم، في قطعة صغيرة تسمى فدك، كان من الفيء الذي أفاء الله به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينفق منه على أهل بيته وينفق منه على الفقراء، فظنوا أن هذه القطعة هي ميراث لهم، يستحقون الميراث في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة كانت من أفقر الناس، وولدها الحسن والحسين صبطا رسول الله، وزوجها علي بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ربي في بيت الوحي والنبوة. تذهب فاطمة إلى أبي بكر تسأله حقها في ميراث أبيها، فيا ترى ماذا سيصنع الصديق رضي الله عنه؟ إن عنده من ميراث النبوة، يعني من الوحي، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فيا ترى كيف سيصنع أبو بكر رضي الله عنه؟ كيف يقوم بواجبه نحو رسول الله وتجاه ابنته فاطمة التي هي في أمس الحاجة إلى المال؟ هل يخالف أمر رسول الله ويعطيها، أم أنه يقف مع أمر الله وأمر رسوله؟ فقال: يا فاطمة، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فاطمأنت فاطمة ورضيت وسكنت، وانطلقت هي والعباس راضين كل الرضا عن فعل أبي بكر رضي الله عنه. وأبو بكر يكاد يتقطع من أنه رد فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه دين الله الذي لا يقبل المراء ولا المساومة، وقد سمع رسول الله يقول: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يا لله، كانوا كذلك، كانوا جيلا فريدا، جيلا مختارا، لأن القدوة في حياتهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم تعود الأمة اليوم إلى الخط البياني الذي رسمه رسول الله، سيعود للأمة عزها ومجدها، ويعود للحياة صفاؤها ونقاؤها. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. إن الحمد لله، نحمده ونشكره، ونتوب إليه ونستغفره، ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فيا أمة الإسلام، فإن القدوة في حياتنا ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالقدوة في حياتنا ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ما أردنا أن نصل إلى شاطئ النجاة، وإلى أن نسعد في دنيانا ونفوز في أخرانا، فعلينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لقد كان رحيماً ملأت الرحمة قلبه، فهو نبي الرحمة والمرحمة، يعفو عن من ظلمه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه، فهو نبي السلام عليه الصلاة والسلام، وديننا دين السلام، وتحية ديننا السلام. والإسلام علمنا السلام القائم على القوة والعدل، لا سلام الضعف والذلة. لما فتح رب العالمين على نبيه مكة المكرمة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في 10,000 من جند الله، وساعتها من كانوا في مكة لا يتجاوزون بضع المئات، منهم من دخل بيته وأغلق عليه بابه لأن النبأ وصلهم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. فمنهم من دخل بيته وأغلق عليه بابه، ومنهم من وقف في ساحة الحرم، ومنهم من دخل في دار أبي سفيان، لكن الجميع وقفوا ينظرون إلى هذا القادم من بعيد، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دخل مكة في 10,000 من جند الله. فكفت الحياة في مكة عن الحركة، فلا تسمع إلا همسا، فلا تسمع إلا همسا، الناس في بيوتهم ينظرون، والنساء من فوق أسطح البيوت يرقبون. أهذا هو محمد وفقراؤه؟ أهذا هو محمد وأتباعه الذين عذبناهم واضطهدناهم وفتناهم في دينهم؟ أهؤلاء هم حقا الذين جاءوا اليوم يفتحون مكة؟ ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساحة الحرم، وحول البيت بضعة مئات من كفار قريش الذين نكلوا بأصحابه واتهموه وسبوه وكانوا فاحشين معه عليه الصلاة والسلام. وساعتها قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهنا دارت بالرؤوس ذكريات وذكريات. إن هؤلاء الذين هم في قبضة يده اليوم عليه الصلاة والسلام هم الذين عذبوا أصحابه وفتنوهم في دينهم، هم الذين حبسوا النبي في شعب أبي طالب 3 سنوات حتى أكلوا أوراق الشجر. هؤلاء هم الذين دبروا المؤامرة لاغتياله عليه الصلاة والسلام، أخرجوه وأصحابه من مكة وهي أحب البلاد إليهم. جاءوا يوم بدر يريدون أن يحصدوا الإسلام، ويوم أحد ويوم الخندق طوقوا المدينة، وجاءوا كالليل الغادر وكالسيل الهادر يريدون أن يخلعوا شجرة الإسلام من جذورها. ويوم الحديبية صدوه عن البيت. تاريخهم أسود، ليس في تاريخهم صفحة بيضاء تشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم يستطيع بكلمة واحدة أن يسحقهم جميعاً. لو قال لأصحابه: ميلوا عليهم ميلة رجل واحد، لحصدت تلك الرؤوس في ساعة واحدة. لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: والله ما نظن بك إلا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن الإسلام لا يتشهى حصد الرؤوس ولا إراقة الدماء أبدا. هذه تهمة باطلة، هذه تهمة ألصقت بنا وبديننا. إن الإسلام هو دين السلام، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى فأفشوه بينكم. ولذا كانت تحية ديننا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقِ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ليس السلام مسألة قولية فحسب تفشى بين الناس، لكنه سلوك عملي للمسلم في حياته. فالمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لكن ديننا علمنا أن السلام دوما ينبغي أن يكون مبنيا على الحق والقوة لا على الضعف والذلة. فديننا ونبينا حين أطلق الجيوش فاتحة كان يوصيها دوما بألا تقتل شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا ولا عابدا في صومعته، ولا يقطع شجرا ولا يهدم بناء ولا يخرب دارا. هذا هو ديننا أيها الإخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحقيقية في حياتنا. نسأل الله رب العالمين في هذه الساعة، عسى أن تكون ساعة إجابة: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا،